البارح واحد جاء التبليغ بيقول لي نحن سلفيون، وأثناء حديثي يعني فقال لي وسألت شيخا في المسجد الأموي المعظم. كنت أقول هذا لا تجوز الصلاة فيه بسبب القبور. بعض المساجد الأخوة يعني كانوا رأوه، وسبحان الله في يوم أنا وأخونا رائد السمادي على اختلاف، يعني ما كنا سوية، ما رفضنا المنشورات اللي كان يوزعها، وأنا قلت له ما أنصحك بتوزيعها وتركت. قال لي يا شيخ بس خذ. قلت له ما أخذ. نفس المشهد تكرر مع أخونا رائد السمادي قبل أو بعد. هو منذ شهور قابلني الرجل وقال لي أنا أبشرك، أنا وجدت الحق، أنا تبت، أنا قال حادثتين أثرت في هذه الحادثة وحادثة أخونا رائد. المهم الرجل الآن ما شاء الله يعني أحسبه يعني يسير في الاتجاه الصحيح، يسأل عنك باستمرار. أمس دافع دفاع طيب عن هذا الفتوى أمام مسجد الروضة، اليوم كأنه سمع أنه يعني سأراك. قال أريد الشيخ يدخل بيتي حسانه إن شاء الله، يعني إذا دخل بيتي قال قبل أن أموت بدي الشيخ يأتي في بيتنا، بيت والده يخطب. لا أقل أظن، لكن كان متحمسا جدا لأفكار حزب التحرير. سبب الجهل والعواطف التي لا حزب